صعب ورجية بالمراسم حزمة سودة هاي الليلة ضرمة كل موالي تألمة ليلة محراب الإمامة غارقين في ظل دمة قامت الحق والشريعة الليلة والله هشمة عسافة بيدياني الغدر حسافة حيدري انطبر حسافة الغرهاني بقبر شدام دهر حسرته أبو شبابا تبوه دي جان تانام با جزارا بچشمانا درد بی درمان من شکسته قلب پر خون غسل و دعات رایح یا علی و تنحبه وازك يا حيدر علة اليوم الحدار ارحم مرتها بعدك لبست اللون السواد دمك الطاهر على النب وجهك الظالم جهار قبرتك بينا ثرى باقي حد يوم المعاد موالي يا حالي الحمى موالي وكتل ملحمى موالي نفديك الدمى وداع تو شبد عمری سرف رو چو عشقت در دل هر شی ای روز سیاه پوش از عزایت شد ره باز عشقت قلب خوزستان تفت بلایت روح بر جسمش دمت دعت رایح یا علی و للشعر العربي عباس الزرقاني والشعر الفارسي ف فؤاد اليوراني، أداء الرادود حسن سلامات.